خالد بن الوليد. ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام أحب إلي من ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبح بها العدو. انتفر أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة. خالد بن الوليد. أشجاع فأنت أشجع من ليث غضنفر يذود عن أشبالي. لقد شهدت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم. إن روح أبي سليمان وريحانه ليوجدان دائما وأبدا حيث تسهل الخيل وتلتمع الأسنة وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة. انتفض أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا دس على هامة أذيال الخنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا دوس على هامة أديان الفنا بائع الزور ولا تبق يهودا سمها إن شئت عنفا أو فدا أو قصاصا أو دفاعا أو صمودا انتفض أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا أيها المسلم أطلق صرخة تضع الحامل بالهول الوريدا يا شهيد الحق أيقظ أمتي فالإذاعات غناء ونشيدا انتفض أو مت إذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الأرض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا خذ دمي حبرا وجلد دفترا واكتب فيه خلودا يا شهيدا انتفض او مت اذا شئت شهيدا فحديد الموت قد فل الحديدا فاجر الارض ودعها شعلة قطع الباغ وريدا فوريدا قطع الباغ وريدا فوريدا. تم هذا العمل في استديو أبو معاذ النهيد.